بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 70. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. في هذا هو الدرس رقم 70. أو الدرس 70 في سلسلة شرح الموافقات في الفصل الثالث في الأمر والنواهي. وانتهينا في الدرسين السابقين في المسألة السابعة، لا نزال في المسألة السابعة، الأوامر والنواهي. وقلنا أن الأوامر والنواهي صريح، إما أنها ضربين، ضرب صريح وضرب غير صريح. وتحدث الشاطبي عن الضرب الصريح عن النظرين في الضرب الصريح من الأوامر والنواهي، وتطرق إلى النظرين، النظر الذي ينظر إلى الأوامر والنواهي من حيث اللفظ واعتبار اللفظ، وأن اعتبار المعنى فرع عن اعتبار اللفظ، وأن الأصل هو هذا أن تحقق اللفظ. وتحدث عن أن النظر الآخر هو اعتبار المعنى، وقال أن اعتبار المعنى هو اعتبار قصد الشارع، وذكر أن يعني الخلاصة التي يمكن أن نستفيدها نحن من النظر إلى هذين النظرين هو أن اعتبار اللفظ ضروري واعتبار المعنى ضروري، يجب أن يكون هناك اشتراك في بين الاثنين، فلا ينظر إلى اللفظ وحده ولا ينظر إلى المعنى وحده، ولكن يجب أن هناك الحالات التي المعنى الوارد في اللفظ لابد أن يتحقق، كما قيل في موضوع مثلا كل 40 شاء. فهذا لابد أن يتحقق اللفظ، لابد أن تكون شارع، لا تكون قيمة. لكن في المعنى فيبقى بعد في غالب أحكام الشريعة يجب اعتبار المعنى، وهو اعتبار قصد الشارع، وهو ما يتعدى خصوص السبب إلى عموم اللفظ، ويؤدي إلى أن يمكن إيجاد العلة ويمكن التعدية بالقياس، وكل هذا يأتي من موضوع اعتبار المعنى، وهو أصل الاستقراء، كذلك هو اعتبار المعاني هو أصل الاستقراء. والاستقراء كما رأينا هو أقوى من النص في مواضع كثيرة جدا، والاعتماد عليه في الشريعة رأينا كيف أن الشريعة تعتمد على المباني الاستقرائية في استنباط الأحكام، وأن العموم الاستقرائي أقوى من العموم اللفظي. وتوقفنا عند الفصل يقول فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي فهو جامع سنة القانون. ويستكمل حديث عن النظر الثاني موافق لقصد الشارع في ورده وصدره. ولذلك أخذ السلف الصالح أنفسهم بالاجتهاد في العبادة والتحري في الأخذ بالعزائم وقهروها تحت مشتقات التعبد، فإنهم فهموا أن الأمر والنهي ورد مقصودا من جهة الآمر والناهي، لكن لما كان المكلف ضعيفا في نفسه، ضعيفا في عزمه، ضعيفا في صبره، عذره ربه الذي علمه كذلك وخلقه عليه، فجعل له من جهة ضعفه رفقا يستند إليه في الدخول إلى الأعمال، وأدخل في قلبي حب الطاعة وقواه عليها، وكان معه عند صبره على بعض الزعازع المشوشة والخواطر المشغبة، وكان من جملة الرفق به أن جعل له مجالا في رفع الحرج عند صدماته وتهيئة له في أول العمل بالتخفيف استقبالا بذلك ثقل المداومة حتى لا يصعب عليه البقاء فيه والاستمرار عليه. فإذا داخل العبد حب الخير وانفتح له يسر المشقة صار الثقيل خفيفا فتوخى مطلق الأمر بالعبادة كما قال وتبتئ تبتيلا وما خلص إنس والجن إلا ليعبدون. فكانت المشقة والضهر إضافيان حقيقيان كما تقدم في مسائل الرخص. يقول هو هنا في هذا الفصل أن يعني المعنى أن الأمر في أصل مورده أمر جاء على مقتضى العزيمة، وهو أمر حقيقي يتوجه على الناس في العموم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعرف من خلق، فجاء ويعلم أن أمر المشقة والترفق أمران إضافيان لا حقيقيان، بمعنى أنهم إضافيان بمعنى أنهما خارجين عن مقتضى الأمر يرجعان إلى المكلف في نفسه. فإذا وجد المكلف أن الأمر والنهي شاق توخى الرخصة ويجدها عند الله سبحانه وتعالى ويستعملها في التخفيف على نفسه، ولذلك أمر بمثلا انه عدم الدخول في الاعمال، الدخول في الاعمال برفق والحرص على المداومه بعدم التجديد على النفس في اول الطريق وكل هذه الامور والرخص الموجوده في الشريعه بشكل عام. فاذا تعودت النفس الاخذ بالامر الهوينة زالت المشقة جزءا جزءا حتى تصير هذه المشقة إلى ترفق، ويعود الأمر إلى ما فرض عليه من أنه أمر مطلق بالعزيمة. فزي ما قال وتبتل إليه تبتيلا، فإذا هنا يؤخذ الأمر، فالأمر والنهي في الأصل إذا قرأنا الأمر والنهي يجب أن ننظر في هذه المعاني حتى نفهم المقصود الأمر والنهي. ولذلك باب الأمر والنهي، لأنه الشريعة يا إخوة، ليش أنا أقول ذكرت من قبل أن كتاب الأمر والنهي في غاية الأهمية قرأته مرة واثنين وعشرة، لأن الشريعة أوامر ونواهي، وأنا في الأخير هذه الشريعة أمر ونواهي، فلا بد أن نفهم عن الله مقصده في أمره وفي نهيه. وهذه الأشكال التي نقرأها وهذه الصور وهذه الضروب التي يعني يعددها الشاطبي والأنظار المختلفة فيها بتجعلنا ننظر إلى الأوامر والنواهي من جهات متعددة كما سنرى في الفصل الذي يلي ذلك. فلذلك هذا في غاية الأهمية. فإذا نظرنا في الأمر لا نأخذه على على على على مطلقه، لأن الأمر تأتي عليه الرخص وتأتي عليه أمور تخفف منه ولا يؤخذ على مطلقه في كل الحالات وفي كل حالات المكلفين وفي كل أمر، لا يستقيم ولا تستقيم حياة الناس، بل يكون هذا تكليف بما لا يطاق في الأصل، لأنه لا يمكن للإنسان أن يأخذ بعزيمة الأمر المطلق في كل حال. ثم بهذا ننهي الحديث في الأمر والنهي الصريح الذي تحدثنا فيه عن الضربين، اللفظ والمعنى. ثم يتحدث عن الأوامر والنواهي غير الصريحة، فيقول فيها ضروب كذلك. أحد أشكال الأمر والنهي غير الصريح، طبعا الأمر والنهي الصريح أقوى من النهي غير الصريح، هذا أمر واضح وألزم للعبد قطعا، فإذا تعرض قدم الصريح، ولكن هو يأتي هنا بأشكال للأوامر والنهي غير الصريحة، وهي جاء منها أنواع. النوع الأول الأخبار، الأخبار التي تقرر الأحكام، زي كتب عليكم الصيام، هذا خبر كتب عليكم الصيام، ولكنه أمر أن صوموا لأنه لم يكتب عليكم، هذا يعني خبر إنشائي أنه بينشئ حكم. والوالدات يرضعن أولادهن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، طبعا هذا هذا هذا أمر غير صريح، بمعنى أنه لا يجب أن يترك المؤمنين للكافرين مجالا أن يسيطروا عليهم، لا يعني أنه لن يسيطر المؤمنين الكافرين على المؤمنين، لأن سيطرة المؤمنين على الكافرين على المؤمنين هي سيطرة تحدث في بعض الأحيان، وهذا من الأمر القدري. فهكذا تفهم الآية، أو فكفرته إطعام 10 مساكين. فكل هذه أوامر تأتي كأخبار. شكل ثاني ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله أو ذمه أو ذم فاعله، مثلا والذين أمنوا بالله ورسله أولئك والذين أمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أو بل أنتم قوم مسرفون. إذن الإسراف هنا مذموم لأنه في معرض الذم. ومن يطع الله ورسوله وندخله جنات، فطاعة الله ورسوله ممدوح، ومن يعصي الله ورسوله وتعدى حدوده ندخله نار، العكس والله يحب المحسنين، وهكذا. فإن هذه الأشياء المدح والذم تدل على الأمر. الثالث وهو أمر وهو موضوع في غاية الأهمية ويحتاج إلى دقة في النظر، ما يتوقف عليه المطلوب. هنا يأتي بالواجب بمعنى الأمر والنهي التابع، لأن الأوامر والنواهي إما أصلية أو تابعة، وهذا يدخل تحت باب معلوم وهو ما لا يتم الواجب إلا به، أو مسألة هل الأمر بالشيء هو نهي عن ضده أم لا، وما أشبه ذلك، التي هي لازمة للأعمال لا مقصودة لأنفسها. يعني مثلا فسخ البيع في أثناء الصلاة، فسخ البيع في أثناء الصلاة، في صلاة الجمعة في أثناء النداء، هو مقصود لغيره مش لذاته، مقصود حتى يتوجه الناس إلى الجمعة، ولذلك يصح إذا لم تكن عليهم جمعة. وكذلك بعض الفقهاء قالوا حتى إن كانت عليه فيفسد ولا يبطل، وهكذا. فهنا يتحدث على أن الأصل أن الأوامر الصريحة إذا كان فيه وسيلة لإقامتها فهي واجبة بالتبعية. ثم تحدث هنا عن هل الواجب بالتبعية واجب حقيقة ولا هو ليس بواجب في ذاته، هل هو يطلق عليه الوجوب كالأمر الأصلي، ولا يطلق عليه وجوبا تبعيا ولا يكون واجب في ذاته. يعني ولذلك هنا يعني وذروا البيع، هل ترك البيع في حد ذاته في هذا الوقت واجب، ولا هو مجرد مقصد؟ لو نتذكر في كتاب المقاصد قال هناك مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فالمقاصد الأصلية هي التي ينظر إليها، والمقاصد التابعة تأتي في بطريقة التبع كما تحدثنا من قبل. فهنا بنفس من نفس هذا المنطلق، فهنا ذكر مسائل، ذكر مسألة في الحقيقة معينة في الفقه يمكن أن نرى كتب الفقه، ولكن نمر عليها هنا مرة سريعة، هي مسألة الغصب، وهي كذلك يستفاد كمثال منها مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. فبعض الفقهاء قالوا أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة. ليه؟ لأنه هذه هذا هذا هذا هذا هذا بالمقصد التابع، ولذلك لا لا لا لا, لا تبطل. وأحمد ومن وافق قال لا، هي غير صحيحة أو باطلة، لأن حكمها حكم الأصل. فهم يروا أن التابع له حكم الأصل ويلزم فيه ما يلزم في الأصل. فهنا مثلا الغصب، الغصب هنا حكم الغصب وحكم التعدي. طبعا مسألة الغصب هنا مسألة فقهية، وهي أن يغصب الرجل متاع أو رقبة. متاع هو هنا بالذات متاعا له منافع، ولذلك الفقهاء يقولوا هو التعدي على الرقاب ذات المنافع. لكن هو التعدي، لكن كلمة التعدي مختصة بالتعدي على المنافع دون الرقاب. ليه؟ لأنه قد يقصد الغاصب ملكية العين، ملكية المغصوب المغتصب بس، لكن يأتي الاستفادة من المنافع تابعة لهذا الغصب، لأنه أخذ العين فبيستفيد أو الرقبة بيستفيد منها. فهل هو ضامن أو غير ضامن المسألة هنا؟ هل شوف كيف يستفاد منها، هل هو ضامن للمنافع إذا حصل أنه رد المغتصب، ولا هو غير هو ضامن؟ ولذلك يقسمون المسألة الضمان هنا إلى ضمان الغصب وضمان التعدي. في ضمان الغصب وفي ضمان التعدي. هل يضمن المغتصب بحيث انه اذا اعاد هل يدفع الضمان؟ يعني مثلا يعني السارق يدفع الضمان، ضمان الانتفاع، او لا يدفعه؟ مثلا المقتري المؤجر او المستعير او المرتهن بيضمن المنفعة، لكن السارق إذا أعادها هل يضمن المنفعة؟ هل ضمان التعدي تابع لضمان الغصب أم لا يدفع؟ هنا بتأتي مسألة شبهة الملك، هل هو امتلك؟ إذا كان في شبهة ملك يبقى لا يدفعها، لأنه هو مالك في هذا الوقت. هو ما عليه إن هو بس عليه ضمان الرقبة في كل وقت. ولذلك في كل وقت الذي يقول أن ليس عليه ضمان يقول أنه ليس بمالك. فالأصل إن هو اغتصبه، ولذلك بيرجعوا بهذه المسألة يا إخوة إلى مسألة هل الابتداء كالاستمرار أم لا. الحكم ابتداء كحكم الاستمرار، فهو حين ابتدأ الغصب، هل انتهى حال الغصب في أول ما اغتصب ويبقى بعد كده كل لحظة اغتصب فيها منفصلة، أم إنه كل لحظة بتمر بعد كده هو مغتصب من جديد، بحيث إنه الوقت اللي قعده فيها يبقى هو مغتصب في ساعتها؟ في الحالة دي يبقى ما عليهوش ضمان، لأنه هو أعاد المغتصب في وقت الاغتصاب. أما إذا كان الحال في الابتداء غير الحال كان في الاستمرار، يبقى هو اغتصب ابتداء وإذا المنافع بيضمنها. فهنا بيستفاد من هذه المسألة، مسألة ما لا يتم الواجب إلا به في واجب، أو مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا. طبعا بعض الفقهاء قالوا إنه ما لا يتم الواجب إلا به واجب، والبعض قال هو ليس بواجب. يعني هناك قولين في هذا الأمر. القول المعروف والأعم هو أنه واجب، ولكن قول بأنه غير واجب موجود عند كثير من فقهاء الأصول أو علماء الأصول، ويأتي النزاع من هذا الباب الذي نذكره، وهو أن هل القصد التابع أو القصد الأول كالقصد الثاني، أو القصد الثاني كالقصد الأول. ولذلك اختلف كما يقول هنا دراز، اختلف في أنها أوامر ونواهي شرعية اللي هي التي بالقصد الثاني، بخلاف الصريحة التبعية، فلا يتأتى فيها الاختلاف في هذا. هذه عفى غير الصريحة، غير الصريحة، غير الصريحة التبعية، وإن اختلف في ترتب أحكام خاصة عليه. فهنا هذا المثال الذي ضربه الشاطبي هنا في موضوع الغصب والتعدي، وأن التعدي يأتي من باب التبعية في قصد الملك، وهل هو قصد للغصب أم للقصد والمنفعة. بعض الفقهاء قال هو أصلا لا يتصور غصب العين أو الرقبة إلا إذا قصدت منافعها، لأن في الأصل الرقبة لا يملكها إلا إلا إلا ربها، إلا ربها. فإذا هي القصد هو قصد المنافع، إحنا نجمع المنافع فيها ولذلك تضمن. والبعض قال لا، هذا طبعا هذا في أصل الخلق، لكن في التعامل هناك فيه مالك وفيه مملوك، فيصح فيه. فهذا هو الأمر الذي تنتهي به المسألة السابعة، وإن شاء الله نكمل في المسألة الثامنة، وهي استمرار لهذا النمط في تحليل الأوامر والنواهي، وهي تتحدث عن توارد الأمر والنهي إذا انفرد وإذا اجتمع، هل واحد فيهم تابع أو متبوع. ونفصل في هذا بإذن الله في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.